والآن نتواصل مع ذكر مزيد من الأدلة على العذر بالجهل والتأويل المعتبر. وقبل ذلك نحب أن ننبه على مسألة مهمة جدا وربما يأتي التفصيل فيها بأوسع من هذه العبارة إن شاء الله تعالى، أن الدين كله شرائع، الدين كله سماعي، لا فرق بين التوحيد والصلاة والزكاة والحج، فكلها شرائع من عند الله تبارك وتعالى، أمر ونهي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. هو الذي أمرنا بتوحيده فوحدناه، وهو الذي نهانا عن الشرك به فانتهينا عن الشرك، وهو الذي أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين إلى غير ذلك. فالتوحيد شريعة، والأبواب الفقه شريعة، وأبواب المعاملات شريعة. هذه تقسيمات إنما جعلت فقط لتقريب المعلومة للأذهان، وإلا فالكل شرع من عند الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. فقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه شريعة. وقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه شريعة تعلمنا منها مراد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت الشرائع لتبين أفراد هذه العبادة، أيضا هذه شريعة من عند الله عز وجل. ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، هذه شريعة. إن الحكم إلا لله، هذه شريعة. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه شريعة. معلومات ما كنا نعلمها ولا نستطيعها إلا بالوحي من الله تبارك وتعالى، والوحي هو الشريعة. ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها. فالله جل وعلا أوحى بالتوحيد كما أوحى بالفقه، وأوحى بصلة الأرحام والحلال والحرام والبر والإحسان لغير ذلك، كله وحي من الله تبارك وتعالى، وكل هذه شرائع عند الله جل الله في علا سبحانه وتعالى. وهذا سوف يأتي إن شاء الله مزيد من البسط والإثبات بأن الدين كله بما فيه التوحيد، بل الدين هو بل أصل الدين هو التوحيد، كله سماعي، كله سماعي. من الأدلة رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه أي رزقه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال فعل ذلك به، فقال الأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. فقال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. هذا الحديث صريح في أن هذا الرجل جهل قدرة الله تعالى أن يجمعه وأن يعيده كما كان، وأنه شك في القدرة، وهذا كفر محض لا خلاف في ذلك. فإن قال قائل قد اختلف في هذا الحديث، نحيله على ما قاله ابن عبد البر، وأنا أؤكد مرة أخرى أني عندما أحيل على المتأخرين إنما أحيل على ما ينقلونه عن المتقدمين بلفظهم وصريح عبارتهم أو إجماع ينقلونه عنهم ونحو ذلك. ابن عبد البر رحمه الله تعالى عندما نقل هذا الحديث وتكلم عنه قال وأما قول لئن قدر الله علي فقد اختلف العلماء في معناه، فقال منهم قائلون هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة، فلم يعلم أن الله على كل شيء أن الله على كل ما يشاء قدير. قالوا ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرف لم يكن بجهل بعض صفات الله كافرا. قالوا وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله. وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين، هذا هو الشاهد، يقول هذا قول المتقدمين من العلماء. يعني إلى زمانه لا يعلم مخالفا في ذلك. بعد ذلك قال وقال آخرون أي جاء فيما بعد هؤلاء فقالوا هذا. فنحن نحتج بما قاله المتقدمون. ولا شك أن هؤلاء الذين قالوا هذا عذروه بالجهل. فهذا أمر عند المتقدمين معلوم عند أهل العلم. وكذلك من سلك سبيلا من المتأخرين أي من تبعهم في هذا القول فهذا الحديث صريح في هذا المعنى. ذكر هذا الكلام في كتابه التمهيد. وابن تيمية رحمه الله تعالى قرر هذا وقبله ابن حزم رحمه الله تعالى بل سلك مسلكا أشد من هذا. ابن عبد البر ذكر الخلاف وبين أن ما عليه أهل العلم المتقدمين على هذا القول. ابن حزم خطأ المخالف وبين أنه وقع في خطأ واضح. فقال رحمه الله تعالى كما في الفصل في الملل والنحل في الفصل في الملل والأهواء والنحل قال وهو يرد على من خالف في هذا ويشنع عليه قال وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه أن معنى قوله لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي من كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي. وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمري بأن يحرق ويذر رماده معنى. ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبنحوه قال ابن تيمية وغلط من قال بأن هذا على معنى التضييق. وعلى كل حال على كل حال فإنه أحد المعنيين فلا وجود الثاني لا يلغي وجود الأول. وهذا نقول أيضا في الآية في سورة المائدة هل يستطيع ربك وهذا هو الدليل الآخر. وذلك في سؤال الحواريين نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وهو القول الذي ذكره الله تعالى في كتابه وإذ قال حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهؤلاء هنا الحواريون سألوا عيسى ذلك. والقراءة الأخرى هل تستطيع ربك تستطيع بتاء مفتوحة وربك بنصب باء مشددة وهي قراءة ثابتة قرأ بها علي وعائشة وابن عباس ومجاهد وغيرهم كما ذكره الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم من أهل التفسير. فهاتان قراءتان كل قراءة لها مدلولها لا تدل عليه. هل تستطيع ربك هل يمكنك ذلك أن تسأل الله عز وجل أن ينزل هذه المائدة هل تستطيع أيوة القراءة الأخرى هل تستطيع ربك هل يستطيع ربك أي هل يقدر على ذلك. ولهذا قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فذكرهم باسم الإيمان فإن هذا أمر يتعلق بالإيمان وجودا وعدما فلم يكفرهم بل ذكرهم بأن هذا ينافي الإيمان وأن عليكم أن لا تشكوا في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه على ذلك قدير وعلى كل شيء قدير جل الله في علاه. فإثبات المعنى في القراءة الأولى لا ينفي إثبات المعنى في القراءة الثانية فهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. فهذا له وجه وهذا له وجه وهذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى. فمن أجاب عن معنى أول فعليه أن يجب عن معنى الثاني ولا يجب أن يحمل هذا على هذا لأن كل الرواية أفادت معنى مستقل مغاير عن الآخر. فدل قوله هل يستطيع ربك على أنه قد عذرهم فيما سألوه وقالوه.